بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة 16 من تفسير سورة غافر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إن نصرة الله جل جلاله لرسله ولأنبيائه ولصالح عباده سنة ماضية، ولقد أثبتها الله جل وعلا في كتابه في مواضع شتى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، وكان حق علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. سنة ماضية النصرة والإنجاء ودفاع الله جل وعلا عن صالح عباده سنة ماضية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لكن هذا يثير سؤالا في واقعنا المعاصر، فيما يتعلق بواقعنا المعاصر وفيما يتعلق بالتاريخ. نبدأ بما يتعلق بواقعنا المعيش المعاصر. أين نصرة الله للمؤمنين ونحن نرى الدم الإسلامي أرخص دم على وجه الأرض، ونرى أمة الإسلام وقد أصبحت كما مهملا في ذيل قافلة العبيد؟ فأين نصرة الله للمؤمنين؟ سؤال يتعلق بالواقع، وسؤال يتعلق بالتاريخ. يقول إن من الناحية التاريخية لقد ثبت أن بعض الأنبياء قد قتلهم أقوامهم كيحيى وزكريا، ومنهم من خرجوا من بين أظهر قومهم مهاجرين كإبراهيم، ومنهم من رفع إلى السماء كعيسى. فأين النصرة في الدنيا؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أولا نجيب على السؤال المتعلق بالواقع المعيش المعاصر، أين نصرة الله للمؤمنين من عباده ونحن نرى ما حاق بالأمة من البلاء وما خيب على فضاءاتها من الأزمات والمحن والنكبات؟ الجواب يا عباد الله أن النصرة منوطة بالإيمان. إذا حققنا شرطها حقق الله لنا وعده جل جلاله: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. لقد تخلف شيء من هذا يوم أحد فنزل بالمؤمنين ما نزل، ورسول الله بين أظهرهم والقرآن ينزل فيهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. خيرية هذه الأمة، استحقاقها لنصرة الله عز وجل، إنما منوطة بشروط بينها الله جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما مناط الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أحد الشعراء على مجونه يعني قال كلمة يصف بها واقع الأمة، فأخذ يقول: يا أمة التهريج والأفيون والحشيش والنعاس، هل أنت خير أمة قد أخرجت للناس؟ بالقطع أمة الأفيون والحشيش والنعاس ليست هي الأمة المقصودة بقول الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن استجبنا لله استجاب الله لنا. أليس من العدالة أن أرضي يكون حصادها للزارعين؟ عطايانا سحائب مغدقات، ولكن ما وجدنا السائلين. تجلي النور فوق الطور باق، فهل بقي الكليم بطور سينا؟ هذه النقطة الأولى، ولله جل جلاله في خلق شؤون لك في البرية حكمة مكنونة أعيت مذاهبها أولي الألباب. إن شئت أجريت الصحاري أنهرا، أو شئت فالأنهار محض سرابي. نظر إلى الواقع المعاصر، أشكو وفي فمي التراب، وإنما أشكو مصاب الدين للديان. يشكو لك اللهم قلب لم يعش إلا لحمد علاك في الأكوان. أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصور، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا تقدمه صداق الحور. أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصور، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا تقدمه صداق الحور. هذا بالنسبة للواقع المعيش. بالنسبة للتاريخ يا أحبائي في الله، الإمام الطبري أورد هذا السؤال وقال: إما أن يكون الخبر خرج عاما والمراد به البعض، النصرة في الدنيا خبر يعني قرآني أطلق على سبيل العموم، والعموم قد يرد عليه الخصوص، عام أريد به الخاص، أو أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم في حضرتهم أو في غيبتهم، في حياتهم أو بعد موتهم، كما فعل الله جل جلاله بقتلة يحيى وزكريا. سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم، والذين راموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود سلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم، وأظهرهم الله تعالى عليهم. وقبل يوم القيامة سينزل المسيح إماما عادلا وحكما مقسطا، يقتل مسيح الضلالة الدجال، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام. وهذه نصرة عظيمة، والله جل وعلا يعني نصر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أخرجه قومه من بين أظهرهم، هيأ له مهاجرا إلى المدينة، ثم نصره نصرا مؤزرا في يوم بدر، وفتح له فتحا مبينا يوم الحديبية ويوم فتح مكة. ثم قام خلفاؤه من بعده يوطئون للحق مهادا في مشارق الأرض ومغاربها، وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان ابن عفان ببركة تلاوته للقرآن وجمعه للأمة. وقد مثلت أمة الإسلام العالم الأول على مسرح الكون لأكثر من 10 قرون كاملة يا أحبائي. فالله جل جلاله يثأر وينصر عباده المؤمنين في حضرتهم أو في غيبتهم، في حياتهم أو بعد موتهم. صحيح البخاري نبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. ولهذا أهلك الله عز وجل قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط وأهل مدين، وأضرابهم ممن كذب الرسل وخالف الحق، وأنجى الله عباده من بينهم. تأمل كلمة جميلة للسد، يقول: لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم فيقتلونه، أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون فيذهب ذلك القرن، حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. رسالة مهمة جدا من السدي رحمه الله، لعلها تكفكف أدمع المظلومين والمقهورين، وتقدم لهم رسالة سلوى وتعزية. لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم فيقتلونه، أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون فيذهب ذلك القرن، حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها، وهكذا نصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على من خالفه وناوأه وكذب، فجعل كلمة الله هي العليا، وجعل دينه هو الظاهر على الدين كله، وفتحت له سائر بلاد العرب كما تعلمون، ولا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى قيام الساعة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يبقى هذه النصرة يا أحبائي إما بإعلائهم على من كذبوهم كما فعل الله ذلك بداود وسليمان، أعطاهم الله من الملك والسلطان ما قهر به كل كافر وقصم به ظهر كل جبار عنيد، وكما فعل بمحمد صلى الله عليه وسلم بإظهاره على من كذبه من قومه، وإما بانتقامه تعالى ممن حادهم وشاقهم بإهلاكهم وإنجاء الرسل من بينهم، كما فعل بنوح وقومه من إغراقهم وإنجائه، وكما فعل بموسى وفرعون وقومه إذ أهلكهم الله غرقا وأنجى موسى ومن آمن معه من بني إسرائيل، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون، أو بانتقامه تعالى من أعدائهم بعد وفاة أنبيائه ورسله كما نصر يحيى وزكريا وشعيا بعد مهلكهم بتسليطه على من قتل خصومهم ونكل بهم. والنصرة الكبرى تكون يوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد من الملائكة والأنبياء والمؤمنين على الأمم المكذبة لرسلها، يقومون بالشهادة بأن الرسل قد بلغوا رسالة ربهم وأدوا ما عليهم حق الأداء، وأن الأمم قد كذبتهم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الظالمون المشركون لا يقبل منهم، لا تنفعهم خلة ولا تقبل منهم شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. لا يقبل منهم عذر ولا فدية، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم، ولهم اللعنة الطرد من رحمة الله عز وجل. سوء الدار، سوء المنقلب، سوء المصير، عذاب الحريق، يوم تقطع لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. لهم من جهنم مهاد فرش، ومن فوقهم غواش لحف، وكذلك نجزي الظالمين. ولهم سوء الدار، بئس المنزل وبئس المقيل، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. محبتي في الله. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحبه ويرضاه، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرينا في أعدائه وأعداء أوليائه عجائب قدرته، وأن يحقق لنا وعده بنصرنا، وأن يوفقنا إلى العمل الصالح الذي نستحق به هذا النصر ونستجلب به وعد الله ورحمته. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحتى نلتقي أحبتي في الله، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.